حاجة بندم على وقتنا، وانا ليه صعب عليا طول عمره بيخلاني، وعدني بألف حاجة أتريها في الهمها. تبقى انت اللي ليا وتقول كلام عليا، يا خسارة كل حاجة بندم على وقتنا، وانا ليه صعب عليا طول عمره بيخلى بيا، وعدني بألف حاجة أتريها في الهوى. فين اللي كان محتاج لي وكان يحلف لي ليل ونهار، كان بيقول لي أنا من غيرك كل حياتي ولو مرار. فين اللي كان محتاج وكان يحلف لي ليل ونهار، كان بيقول لي أنا من غيرك كل حياتي ولو مرار. وين ومرار حك عليا غمضت انا لعيني، ما انا فاهم كل حاجة وازاي سكت له. كم مرة كذب عليا ويجيب اللوم عليا، وانا كنت ازاي بصدق وليه غفرت له. ازاي يضحك عليا غمضت انا لعيني، فاهم كل حاجة وازاي سكت له. كم مرة كذب عليا ويجيب اللوم عليا، وانا كنت ازاي بصدق وليه غفرت له.